70 سنة ولا برزقه، وهو ما سجد لي سجدة واحدة. وانت من وجب الطعام وانت معروف بالكرم يا ابراهيم تطرده؟ يوم سيدنا ابراهيم يسيب البيت والاب ويطرح يدور على المجوسي لغايه ما لقى ماشي، قال له تعال يا عم تعال. ايه يا ابراهيم ما انت لسه طاردنا؟ قال له لا، ده ربنا عاتبني فيه كرم كرم، تعال تعاقبني الاب. اما الراجل الاقي لسه برضه بحاله، قال له اخي اخي يعاتبك ربك؟ بيعاتبك عشان ياله، يعاتب الخليل، يعاتب النبي، يعاتب الرسول. قال له ايه؟ قال له في ياله. الله. قال له اشهد ان لا اله الا الله وانك يا ابراهيم رسول الله، والله لا اسجد لاحد بعد اليوم الا لله. الا لله. وكمل الآن. وذلك يقول بقى هذا الرجل اكل نصفها كافرا ونصفها مسلما، يعني اكل واحدة كان نصها على الكفر ونصها على الاسلام. فالكلمات والامتحانات والاختبارات اللي ربنا اختبر بها ابراهيم، اول شيء قال له اسلم، قال له اسلمت لرب العالمين. ما قالوش استنى لما شاور ابويا، ابدا، قال له اسلمت. طيب تاني شيء كريم، اما يجي له ضيوف كان على طول ايده على السكينة، مش يذبح الضيوف يذبح الخروف. ولسه فاضل على العيد الكبير 4 ايام، هو بقى يوم الاربع دلوقتي اللي هو قانون دفح اللحمة يعني، او بقى عيد كبير ما الناس منتظرة اول اكتوبر بفرق الاصراف. قال لي يعني خلاص الناس كانت بتاكل لحمة وحتاكل بعد كده؟ ابدا. على رأي واحد بيقول عايزين تفكوا ازمة اللحمة، قلنا له اه، قال كل واحد يشتري كل لحمة يطبخ عليه ويرجعه للجزار تاني، هيعمل بيه ايه؟ عشان اخلاقه ما تصفرش. ها؟ لحمة ايه؟ انا عايزك توحد الله، عايزك توحد الله وتسمعني الصلاة على سيدنا النبي. ولذلك ابراهيم 3 ايام ما جالوش ضيوف. انت عارف قال لربنا ايه؟ قال يا رب انا لا اطيق اكثر من هذا. 3 ايام ما في ضيوف انا مش قادر. لانهم بيقولوا من اكرم ضيفا وهو يعرفه فكأنما اكرم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اكرم ضيفا وهو لا يعرفه فكأنما اكرم الله جل جلاله. اي اكرم الضيف من سنن الاسلام. وربنا يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اللي عندك وضبه للضيف، ما تقدرش تشتري بقى معلبات وجبنة بيضة وجبنة فلمانتو سيستر مش عارف ايه والاسامي اللي مطلعينها، والاخر تكلف نفسك 3-4 جنيه، ولما الضيف ياكل تعقد انت الجلسة طارئة مع المدام في المطبخ. الله يخرب بيتك، خربت بيتنا، انا عارف انت الحليب بتعملها من ايه؟ طب هو كان قال لك انا وكلني جبنه؟ لا انت بتطلع هتعلمه الجبن، ها؟ والجبن سيد الاخلاق. انا عايزك تواحد من لا يغفل ولا ينام، وتسمعني الصلاه على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. 3 ايام ما فيش صوت عند ابراهيم، قال يا رب توحدني الضيف. تعرف الضيف انه بني كان ايه؟ 3 خبطوا على الباب. سيدنا ابراهيم يبص له، لهم من اهل البلد ولا بين عليهم انهم جايين من السفر، الوجوه مشرقة والجباه متلألئة متألقة بالنور. دخل، سلام عليكم. سيدنا ابراهيم السلام، وفي نفسه كده القوم منكرون، انا مش عارفكم. انما دخلوا البيت، بل ايه؟ دخلوا البيت. ربنا بيقول فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين. يا خبر ابيض عيد، انا 3 انفرد بعدهم عيد. شيء غريب قوي يعني، ده اللي بيجي له النهارده 3 انفرد بيجيب نص كيلو لحمه ويقول له ليه اتصرفي؟ اتصرفي اعملي بفتيك واعملي بشاميله واعملي مش عارف الحاجات الخايبه اللي احنا طالعينها دي، اعملي كفته تحط على نص كيلو 5 كيلو رز. قال طب قال فين فين اثار اللحمه يا ابني؟ يقول لك ما هو اكلنا اثار العدوان، مفيش لحمه. طب اسمها كفته دي؟ اسمه رز بس على مستوى نضيف شويه. ها؟ انما سيدنا ابراهيم بيذبح عجل. يا خبر ابيض. ده فعلاق النهارده تروح لها يقول لك اعمل لك شاي ولا ما انتش كيف؟ اجيب 10 بيضات خفيف. اقراك اللقمه اللي جنبنا عامله تخفيض 50% عشان يقول له ادينا عرض كتاب. انما سيد ابراهيم يروح يذبح حج واحد ايه؟ سمين. يعني حاجه بقى بينه وبينك تفتح النفس، يعني عجل سمين مش معقم، لا سمين من اللي هو بقى يتعمل ريش. وعمل ريش لان ربنا اتفاجئها بعجل حنيز. حنيز يعني مشوي. يعني ده يديك صوره على ان سيدنا ابراهيم كان يحب الاكل النظيف، يعني لان افضل شيء في اللحم الشواء صحي. الشواء لحم صحي ويفيد المعده. انما سيبك من العك اللي احنا بنعمله ده بقى، الثوم والبصل والعك ده، كل حته لحمه مشويه افيد من حله كوسه. هتوحد الله. والله والله واحد زمان كانوا بيصرفوا للازهرين جرايه 3 رغيفة في اليوم. فبيقول خدت الجرايه استخسرت ابيع رغيف واجيب بثمن وغموس. فلقيت واحد بيشوي لحمه، وقفت على بعد 5 امتار اشم الشم بمناخيري واغمس اللوم. قلت له شعرت انك انت غمس؟ قال والله بقيت اتكرع لحمه مشويه. وما ملك اسمه ملك اسمه دخان. انا عايزك توحد الله، قول لا اله الا الله. زي اللي دخل يشم ريحه الكباب ويغمس. قام صاحب المطعم بيقول له انت رح ترفع الثمن. قال له يا عم ثمن انا اكلت. قال له ما انت شميت. قال له طب والشم في حالي. قال له ارفع ثمنه. قال له انت يعني مصمم؟ قال له فطلع ايه 10 ساق فضه ورنها على الرخام. قال له صاحب المطعم انت سمعت الرن؟ قال له سمعت. اهو ده ثمن الشم اللي انا شميت. يبقى 50 كوينز كده. انا عايزك تسمعني الصلاه على النبي. اول سيدنا ابراهيم دخل بالعجل ما لقاهمش بياكلوا. ايه يا اخوان؟ فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفه. الناس حطوا قدامها لحم مشوي وما تاكلش. فيرد بقى واحد منهم يقول له انا رسل ربك ملائكه، والملائكه لا تاكل ولا تنام ولا تشرب ولا تتزوج ولا تتناسل. الملائكة لا عندهم اكل ولا شرب ولا نوم ولا زواج، انما يخلقون بالكاف والنون. سمعنا الصلاة على الحبيب. ايه يا جماعة تاكلوش ليه؟ قال له انا جبريل، واللي على يميني ده ميكائيل، واللي على شمالي ده اسرافيل. امال جاي لنا خير ان شاء الله؟ قالوا له انا نبشرك بغلام حليم. شوف لما شوف اكرام ربنا للناس، ينزل ثلاثة من عظماء الملائكة عشان يبشروا ابراهيم بانه ربنا حيرزقه بولاد. يا سلام يا سلام. نجد نبشرك، شوف نازلين من سما مخصوص. فمرات سيدنا ابراهيم السيدة سارة رضي الله عنها سمعت الكلام، قالت يا ويلك أأرد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. أنا عاوزك يا أخويا توحد الله كده وتشوف العظمة. يا سلام. أأرد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. بعلي يعني زوجي، والبعل معناه السيد. وشوف احترام الزوجة لزوجها زمان، كانت تقدر تقول هذا إبراهيم شيخا. لا، زي ما بيحصل النهارده بيبقى جثه مثلا وكيل وزاره تقول مصطفى محمد. محمد مين؟ جثه. ما تقولش اسم محمد ولا استاذ محمد، ما فيش، ما هي الفارق ذلك. واحد يقول اتجوزت واحده معاها لصص ادب، وبعدين ايه بعد الدخله بين بولادي لو ريدوا كوبايه ميه. قالت بتقول ايه؟ قال لها كوبايه ميه. قالت كوبايه ميه؟ طب ما تقوم تشرب، انت معاك بكالوريوس انا معاها لصص. انتهى. انت تقوم تشرب، وبعد كده ان شاء الله تبقى تحط الهدوم في الغسالة بمعرفتك. واجي الاقيك موطب الان، موطب الاكل، مش موطب، موطب الاكل. ولما ربنا يرزقنا بواد انت اللي ترضعه برضه. عايزين ريري هاتلنا ريري ريري لا حول ولا قوة الا بالله. زواج صناعي اي كلام، مش في فيلم اسمه مراقي مدير عام بتاع فؤاد المهندس باير. يا الله يا مصيبة سوداء. يعني النهارده الواحدة ما تبصش على جثة الا باسمه. شوف صرة بتقول بعلي يعني سيدي سيدي. ودي كانت صفات النساء زمان. والله والله واحد كان يقول كان ابويا اول ما يدخل امي تقعد تقلعه الشراب. مش ممكن تسمح انه يوطي راسه ابدا. انها كانت متمسكه بكلام جمال عبد الناصر ارفع راسك يا اخي. ما تقدرش كان يوطي ابدا، ابويا اللي تقلعه الشراب. والله وكان فيه ادب وحياه. لا كان فيه ميكرو جيب ولا ميني جيب ولا سوبر ميني ولا هتاب ميني. والله واحد يقول الله يرحمك لما كنت عمال ما تفكي الشرايط اللي حافظتك والناشيد والسراويل كان ابويا نفسه كلام تاني. يعني عبال ما يعني نفسه مكلفته نفسه الكرومبه. مش النهارده تبقى طالعه الاوتوبيس قريانه وتنط زي الراجل تمام وساعات تسمع الراجل تقول يا حمر انت رابين في الصعقه. مصيبه ايه المصيبه دي؟ حاجه لا قوه الا بالله يا رب. شوف شوف السيده تقرب تقول ايه وهذا بعلي شيخ يعني سيدي. والله بقول لك واحد تقول لمراتي مولين يقول لا لسه امهات. قال لها على الصلاة تجيبها لسه على الصلاة منك مالي جايباها. والله راجل جاي بيسأل بيقول ابا صالح. الراجل خايف على نفسه من المساعة. والله جاي بيقول لي ابا صالح. ابا صالح اله يا ابني وانت شطار. طلاق مش بيد النسوان يا ابني. ابدا. الراجل بيقول واذا كنت طالق تبقى العده بتاعتي قد ايه؟ بالحيض ولا بالنفاس ولا؟ فيعني النهارده المساواه ما فيش حد احسن من حد. اسكت بس ما تقول لهم انت اشرب. ده الزواج ده علاقه تبادليه بين الراجل ومراته بالاحترام. النبي محمد بيقول لو كنت امرا احدا بالسجود لاحد غير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وبيقول النبي أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. وبيقول النبي أيما امرأة طلبت زوجها الطلاق من غير بأس فالجنة عليها حرام. وبيقول النبي أيما امرأة باتت وزوجها غاضب عليها باتت تلحنها الملائكة. وفي نفس الوقت بيقول استوصوا بالنساء خيرا. وفي نفس الوقت بيقول يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم. وانا احب ان اكون كريما مغلوبا من ان اكون لئيما غالبا. ما تصلوا عليه. ما تصلوا عليه يا رجالة ولا اللهم صل عليه. بتقول أهلت وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. سمعنا الصلاة على النبي. يبقى إبراهيم أسلم أسلم. إبراهيم ضحى بنفسه للضيفان. هو ده برضه اختبار واختبار في المال. وايه كمان؟ ضحى بنفسه للنيران رموا في النار. قال حسبي الله ونعم الوكيل. وايه كمان؟ ضحى بولده للقربان. يا بني اني ارى في المنام اني اسبحه فانظر ماذا ترى. وابن الوحيد قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. ولذلك ربنا جمع المواقف دي كلها في كلمة واحدة الفأتمهن. وجمع المواقف دي كلها في كلمة واحدة وقال وإبراهيم الذي وفى. وفى. ولذلك يوم حضرته الوفاة دخل عليه ملك الموت فسيدنا ابراهيم بيسأله بيقول له أزائرا جئت أم قابضا؟ هو ملك الموت لما بيدخل على الصالحين ما بياخدش الواحد على مشامه، لا بيأنسه الاول.